إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 25 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، قال المصنف: دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فشهد الله أن محمد رسول الله، وذكر بعد صفاته، ذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الركن الثاني من أركان الشهادة، الشق الأول الإخلاص، والشق الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشق الأول توحيد المرسل، والشق الثاني توحيد المرسل. توحيد المرسل، المرسل هو الله، والمرسل هو رسول الله، فنوحده بماذا؟ بالاتباع، لا نتبع شخصا آخر. الذي يأتينا بشيء إن كان من عند رسول الله فهذا مبلغ واسطة، أما أن يأتينا بتشريع من عنده فنحن لا نقبل تشريعا غير تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد له معنيان، المعنى الأول معنيان متحدان ولا بد منهما كلاهما: توحيد المرسل وهو رب العالمين نوحده بالعبادة والإخلاص، وتوحيد المرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نوحده بالاتباع، هو إمامنا وهو رسولنا وهو الذي يأتي يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يكون الرسول شهيد علينا بأنه خلاص بلغنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في فتح مكة في حجة الوداع خطب الخطبة الشهيرة وقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد بأنك بلغت. فأشار بأصبعه إلى السماء وقال: اللهم أشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد على الصحابة. وقال لهم: ليبلغ شاهد منكم الغائب. هذه شهادة رسول الله، ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نحن نشهد على الناس، كونهم اليهود والنصارى، نشهد عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرسل قد بلغوا أقوامهم. أين الدليل؟ من أين لنا بأن الرسل قد بلغوا؟ لأننا قرأنا القرآن، وقال الله لنا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. النذر هم الرسل، من بين يديه، يعني قبله وبعده، ألا تعبدوا إلا الله، بلغوا. فنحن خلاص ديناها شهادة، ويوم القيامة نقول للناس أن رسولكم قد بلغوكم وقامت عليكم الحجة. ودليل الشهادة وهو قول الله في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشهادة أن محمد رسول الله كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه شهادة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن القرآن محفوظ من عند الله عز وجل، وقد بلغنا هذا القرآن وعلمنا الله بأن محمد رسول الله. قال: محمد رسول الله. والذين معه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه الآية لقد جاءكم، لقد هذه اللام في مقام والله، اللام لقد أرسلنا نوحا، والله لقد أرسلنا نوحا، قسم والله لقد جاءكم رسول. جاءكم لمن؟ أيها الناس، خطاب لجميع الناس، المؤمنين، الكفار، ملاحدة، المشركين، الوثنيين، اليهود، النصارى، المنافقين، العرب، العجم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بل هو صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجن. يا معشر الجن والإنس، الخطاب في القرآن الكريم للجن والإنس. طبعا احنا منشغلين بأنفسنا، والجن كذلك أمة من الأمم، جنس آخر، يقرؤون القرآن وعندهم الفقهاء وعندهم العلماء وعندهم كذا، كل شيء عندهم، الكفار وعندهم المنافقين، أمة أخرى. رسول، والرسول من هو؟ من أوحي إليه برسالة بشرع وأمر بتبليغه. سمي رسول لأن الله أعطاه كتاب، أعطاه رسالة وأمره بتبليغها، لأنه مرسل من الله. قال الله تعالى: من أنفسكم، أي من جنسكم من البشر، ليس من الملائكة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني ناس بشر. لما؟ لأنه لا يمكن للبشر، ولو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فالله تعالى يرسل للناس الرسل من أجناسهم، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. من أنفسهم، يعني من جنس. كاين رواية في القرآن: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم يعني من أغلاهم، أغلى يعني من أجل البيان، ومن أجل أن يتخاطبون معه ويألفونه ويتطبعون بطبعه. قل إنما أنا بشر مثلكم، لو أرسل إلينا ملك ما استطعنا أن نتخاطب معه، لأنه ليس من جنسنا، ولأننا نحن لا نستطيع رؤية الملك. لأن لو جاءت الملائكة معنا ذاك اليوم يوم القضاء المبرم على البشر، ولو أنزلنا ملكا لقضي أمر. وقال الله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فالملائكة إذا نزلت تنزل للعذاب وتنزل ليلة القدر تنزل ليلة القدر ولكن إذا رآها البشر معنى للعذاب أو لقبض الروح. قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالملائكة إما تأتي عند الموت للمؤمنين وينزلون عليه أعدادا لا يعلمها إلا الله مد البصر ملائكة بيض الوجوه معهم الكفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة مد البصر لما يقولون له لا تخافوا ولا تحزنوا طمأنينة للطمأنينة للإطمئنان يطمئنونهم. إذن الإنسان الموحد هاد شكون هما الموحدين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على السنة استقاموا يعني قالوا ربنا الله ثم استقاموا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا. هؤلاء تنزل عليهم ملائكة بل قال الله تعالى تتنزلوا يعني ما ينزلوش يعني غير هكذا ما تتنزل وفود. شوف الإنسان هنا في هذه الدنيا لما يكون عندها شيء ويجوا عنده الأحباب يجوا أحبابه يكون ما عندها عرس ولا فرح ولا غير ذلك ويجوا الناس بأعداد كبيرة يبقى يشوف ويفرح ويستبشر وكل واحد يجي عنده يقوله بالبركة عليك وهاني لك كيش يكون هو يكون هكذا ووجهه يولي أحمر ويستبشر ويبقى يضحك وغير ذلك ويجيه طمأنينة ويقول هذا اليوم يوم فرحة. فما بالك تنزل الملائكة والملائكة لهم جمال فائق. قال الله تعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم معروف بأن الملك وإحنا تاني كذلك في العوام لما يشوفوا إنسان هكذا يعني بريء وغير يقولوا هذا ملك وإن كان هذا خطأ على كل حال ملك لا يبول ولا يتغوط ولا يمتخط. فملائكة تنزل بأعداد لا يعلمها إلا الله كل واحد يقول له لا تخافوا ولا تحزنوا وزيد يقولوا نحن أولياؤكم احنا أحبابكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما تخاف. وتنزل للكفرة بالعذاب يضربونهم في الوجه وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك الملائكة تتلقى بني آدم يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم من جنسنا بل ومن العرب ومن أنسب البيوت من أعرق البيوت نسبا وأشرفهم ويرجع نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإبراهيم خليل الله والله يحبه حبا عظيما هو ورسول الله. وإذا أردت أن تعرف يعني قيمة مكانة ومكانة إبراهيم عند الله عز وجل انظر في القرآن كم ذكرهم مرة. انظر مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنتم تعملون. أربع كين أربع 11 مرة إبراهيم وأم يقولون إن إبراهيم نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم. إن إبراهيم ذكر كثيرا كم يحب الله إبراهيم. فالنبينا صلى الله عليه وسلم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلده مكة فيها ولد ومهجره المدينة وفيها مات. عزيز عليه يعني لما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثقيل علينا يعز عليه، يشفق عليه، يتألم لشيء ثقيل علينا، شاق علينا، عزيز عليه ما عنتم. معنى عزيز عليه على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعز عليه، مثل واحد إنسان يقول لأحب الناس إليه لما يريد أن يفارقه، يقول يعز علي فراقك، غادي نفارقك ومتألم ومشقة كبيرة أنك ستفارقني هذه الليلة. معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم التعب الذي نتعبه والذي لا نستطيع تحمله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق علينا ولا يريد لنا المشقة ويريد لنا السهولة. وكان صلى الله عليه وسلم يعني لما يشرع أمر رغم حيائه العظيم من الله عز وجل فإنه يرجع إلى الله ويقول يا ربي خفف على أمتي. مثال ذلك لما فرضت الصلوات الخمس، فرضت 50 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالحياء، عرف بالخلق العظيم، إنك على خلق عظيم، وذكره الله عز وجل بكثرة الحياء فقال ما زاغ البصر وما طغى. هذا بالحياء، ما زاغ البصر وما طغى. قيل أن هذه أعظم يعني مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم التي مدحه الله بها. وش معنى ما زاغ البصر وما طغى؟ أنه لما عرج به إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى. وما أدراك ما سدرة المنتهى؟ كم فيها من الألوان؟ ما كان 7 ألوان، كان احنا في الدنيا 7 ألوان، في الآخرة كاين ما لا يعلمه إلا الله من الألوان ومن العجائب ومن الغرائب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة غض بصره وطأطأ رأسه، مع أنه بشر يدهشه ما يدهش البشر. كان المفروض يعني يشوف الجنة أمامه والنار أمامه، الملائكة، العرش. فهو صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بأنه ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ يعني ما مشاش لا ليمن، وما طغى يعني ما ارتفعش، ما شاف. لأن الإنسان من يكون هكذا؟ قد يدير هكذا، قد يدير هكذا، كما احنا نديره في الصلاة. نسأل الله أن يعافينا. السرقة، سرقة يعني اختلاس إبليس من صلاتنا. يعني أسوأ الناس سرقة هو الذي يسيء صلاته، مع أن في الدنيا ما نشوفه غلهم، ومع ذلك ترى الإنسان يعني يدور حتى رأسه، ما يدورش غير عينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زاغ البصر لا على اليمين ولا على اليسار وما طغى. ومع ذلك لما فرض الله عليه 50 صلاة على أمته سأل الله التخفيف، فخفف عليه 45، فقال زدني يا رب، فزاده 5، يعني نقص عليه 5، فما زال وهو ينزل إلى السماء التي فيها موسى يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتي كانت عندها صلاتان لا تطيقها، 50 كثيرة. فما زال الله يخفف عنه حتى صارت 5، فقال له موسى ارجع، قال استحييت من ربي، قال استحييت من ربي. وكان عليه الصلاة والسلام يبيت ليلة كاملة بركعة بآية، ليلة كاملة بآية يقول فيها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة، وهو يرددها ويبكي لله تبارك وتعالى أن يخفف عن أمته. وكان يسجد السجود الطويل الطويل الطويل بقدر ما يقرأ سورة البقرة، وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يخفف على أمته. دعا الله عز وجل، قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلسيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. من فوقكم يعني العذاب، من تحت أرجلكم السنة يعني الجفاف قحط، ويذيق بعضكم بأس بعض. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيل عنه الأولى فأزالها وسأله أن يزيله عن ألا يهلك أمته بسنة فعامة، فأجابه سأل الله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فأجابه وسأل الله عز وجل ألا يجعل بأسهم فيما بينهم فلم يجبه، فبقيت البغضاء وسادت البين بين الناس، ولذلك ينبغي الاحتياط منها. عزيز عليه ما عنتم، ولا يريد في هذه الأمة الحرج، قال رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتحدث أو ما لم تتكلم أو تعمل. فشريعته سهلة، وتسمى شريعتنا حنيفية وسمحة، حنيفية في التوحيد في العقيدة وسمحة في الشريعة. في التوحيد يعني مضبوطة ومثل ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسمحة ليست كشرائع الذين من قبلنا بأن لكنها يسيرة، فيها التيمم، فيها الصلاة جلوسا، فيها الصلاة في أي مكان، فيها الإفطار في الصيام في في في رمضان، فيها تخفيفات كثيرة، أشياء كثيرة كانت عند بني إسرائيل عليهم فخففها الله علينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسير والتسهيل، ويقول تقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطعة الرحم. وكان يحب أن يأتي بالعمل ولكن يتركه شفقة على أمته، مثل صلاة التراويح، صلى الليلة الأولى جاءوا الناس، صلى الليلة الثانية جاءوا الناس أكثر، الليلة الثالثة لم يخرج، أو خرج الليلة الثالثة الرابعة لم يخرج، لأن المسجد امتلأ وعجبتهم الناس وقالوا صلوا وراء رسول الله، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فلم يخرج، وترك ذلك الأمر حتى مات. فلما مضى عهد أبي بكر وجاء عهد عمر أحياها عمر، قال الآن رسول الله مات وليس هناك مجال لكي يفرض علينا، وقد فعلها رسول الله، وعلة انقطاعه خوفا من أن تفرض، الآن ليس هناك مجال لكي تفرض، فأعادها واجتمع الناس وامتلأ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي، فقال نعمة البدعة، يعني نعمة هذه الأشياء الشيء الذي فعلناه. وكان أحيانا يسأله الرجل يقول إن الله فرض عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت، ثم أعادها أكل عام يا رسول الله، فسكت وأحمر وجهه وغضب، ثم قال أكل عام يا رسول الله، فقال ذروني ما أمرتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، صور الحج كل عام وإحنا ما عندنا زاد ولا عندنا قوة ولا عندنا كذا. قال إنما كان أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح لما ترفع المشقة على أمته، عزيز عليه ما عنتم، فهو صلى الله عليه وسلم مشفق على هذه الأمة، رسول الرحمة اسمه، نبي الرحمة من أسمائه، نبي الرحمة، لأن هناك بعض الأوصاف ليست أسماء، مثل نقول المختار والمصطفى، هذه صفة ليست اسم، وإنما أسماء النبي معدودة خمسة ستة ولا سبعة، اسمه الماحي صلى الله عليه وسلم، اسمه الماحي، ها يمحي الشرك، نعم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، إخراجكم من الظلمات إلى النور، ولذلك كان يتحمل المشاق، يصلي الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، القدم تاعه واللي فيها الشقوق من كثرة الوقوف، احنا من كثرة الوقوف والجلوس الرجل ماذا؟ تنفخ. بعد من كثرة تكثر عليها ماذا؟ تنشق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. بقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. بقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. ويركع بقرة وآل عمران والنساء كلها سبحان رب العظيم. يرفع من الركوع قل ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك بقدر ماذا؟ بقرة وآل عمران والنساء. يسجد ويدعو بقرة وآل عمران والنساء بقدر البقرة وآل عمران والنساء. حريص عليكم حتى إنه صلى الله عليه وسلم كاد يقتل نفسه. قال الله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا من مؤمنين من أجل هذا الحزن عليهم. وكان قال الله تعالى يقول فلا تحزن عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم حريص، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يحرص عليك أكثر من تحرص على نفسك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللطف والرفق. والله تعالى قال عن رحمته فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الرحمة من الله، يعني الله هو الذي هيأه على هذه الصفة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام متواضعا. جاء رجل فصار يرتعد أمامه قال هون عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. وكان يدخل الرجل عليهم يقول أيكم محمد؟ ما يعرفش، لا يعرف بين أصحابه. وكان إذا صافحه رجل لا ينزع يده حتى يكون ذاك الرجل هو الذي ينزعه. وكان إذا ناداه إنسان لا يلتفت هكذا وإنما يستدير كلية. وكان يعطي حقا السامعين من النظر. وكان كل واحد يظن أنه لا يخاطبه إلا هو، يعني حاجة ما يستطيعها أي واحد، بل ما يستطيعها أحد. يعني لما ينظر يشعر كل واحد، إذا كانوا ألف واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوف فيه غيرنا. يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا في حديثه ينظر إلى إلا إذا الشخص، وهو كان ينظر إليهم جميعا. وأعطاه الله عز وجل أنه ينظر من ورائه. لما يكون في الصلاة قال إني أراكم من وراء ظهري، هذا القلب يرى أراكم من وراء ظهري. قال استقيموا أن يشوف فيكم من وراء ظهري. فذكر الله من صفات الرسول أنه منا، أنه عزيز عليه ما يشق علينا، أنه حريص علينا، أنه بالمؤمنين رؤوف، وأنه رحيم سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى شهادة أن محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الخامس والعشرون لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.